لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أمين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاستئذان. قال: وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب من رد فقال عليك السلام. قال: باب من رد فقال عليك السلام. وقالت عائشة رضي الله عنها: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال: عليك السلام، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال في الثالثة الثانية أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو أسامة في الأخير: حتى تستوي قائما. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قال: باب من رد فقال عليك السلام. يتكلم على صيغة الرد. إن قيل لك السلام عليك أو السلام عليكم، كيف يكون الرد؟ هل يا ترى الرد وعليك السلام أو عليكم السلام أو السلام عليك؟ يعني كل دي صور تجزي، كل دي صور تجزي. قال كما في بداية الرواية الأولى التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام لما ذهب إلى الملائكة فقال: السلام عليكم، قالوا: السلام عليك ورحمة الله. يبقى ده كان رد الملائكة، قال: السلام عليكم، قالوا ردوا عليه: السلام عليك ورحمة الله. يبقى السلام عليكم، يبقى نقول: السلام عليك ورحمة الله، وعليك السلام أو عليك السلام. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. في الرواية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: عليه السلام ورحمة الله. يبقى هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى السلام عليك، يبقى وعليكم عليك السلام، أو السلام عليك أيضا بنفس الرد كما ردت الملائكة رضي الله عنها. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. يبقى السلام عليك وعليك السلام، السلام عليك عليك السلام، يبقى بالواو أو بدون الواو، أو السلام عليك أيضا يعني كما بينا في رد الملائكة على آدم عليه السلام. قال: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال: عليك السلام، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثالثة أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي وكيف يقيم أركان الصلاة وكيف يقيم أركان الصلاة. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر فكبر فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. وفي رواية أنه يقرأ الفاتحة ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، كأن الفاتحة مش ركن. ولكن احنا دائما بنؤكد ان الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة ولكن من مجموع الروايات. قال ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، يبقى روايات ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة سواء كانت في النافلة أو كانت في الفريضة. أيضا في هذه الرواية كيف كان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أرضه، لم يقرعه ولم يوبخه، يعني على ذلك نقول كيف له لا يعلم كيف يؤدي الصلاة بصورة صحيحة، لم ينهره وكذلك لم يوبخه ولم يقرعه، ولكن علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي كيف يصلي. ودي العمدة دايما في الكلام عن الصلاة لو حديث المسيء في صلاتي، ده حديث المسيء في صلاتي، ده العمدة في الكلام عن مسألة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كما طلب ذلك الرجل. وكان أيضا يؤكد عليه في مسألة الطمأنينة عند الركوع وعند الرفع عند السجود عند الجلسة بين السجدتين، يبقى لابد من الطمأنينة، ده ركن عملي ولكن يأتي مع كل ركن من أركان العملية، هذا ركن هو بيأتي مع كل ركن عملي ليس بركن منفصل. الركوع ده ركن منفصل، السجود ركن منفصل، الجلسة بين السجدتين ركن منفصل، لكن مع كل ركن عملي بنحتاج إلى الطمأنينة. يبقى الطمأنينة ليس بركن كده منفصل ولكن هو ركن يأتي مع كل الأركان العملية في الصلاة. قال باب إذا قال فلان يقرئك السلام كيف بيكون الرد. قال إذا قال فلان يقرئك السلام، في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إن جبريل يقرئك السلام. قالت عليه السلام ورحمة الله، قالت عليه السلام ورحمة الله، يبقى دي مشروعية إرسال السلام، ويجب على من حمل ذلك السلام أن يبلغه. يبقى أقول لك اقرأ مني فلان السلام، اقرأ مني فلان السلام، أصبحت أمانة تؤدى، أمانة تؤدى، وجب عليه أن يبلغ ذلك السلام. يبقى قال إن جبريل عليه السلام يقرئك السلام، قالت عليه السلام ورحمة الله، يبقى مشروعية إرسال السلام ابتداء. والأمر الثاني يجب على من حمل ذلك السلام أن يبلغه إلى المسلم عليه، لأن دي أمانة وهذا من أداء الأمانة. كذلك الإجابة تكون فورية سواء كانت بالقول أو كانت بالكتابة. إن أرسل لك رجل رسالة فافتتح الرسالة كده قال السلام عليكم، يبقى ترد أيضا، يبقى دي فيها رد، قال السلام عليكم، يبقى نكتب كده في الرسالة حنردها له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى رد السلام سواء كان بالكتابة أو كان إيه بالقول، يبقى السلام عليك وعليكم السلام أو عليك السلام ورحمة الله وبركاته. إن كان في كتابة يبقى الرد أيضا يكون بالكتابة، يكون بالكتابة أو إن هو بالنطق زي رسالة كده فتوى بترسل وبالتالي افتتحت الرسالة يعني السلام عليكم ورحمة الله، يبقى نقول عليكم السلام ورحمة الله، يبقى ده سلام محتاج إلى الرد، سواء كانت الرد عن طريق الكتابة إن هي الرسالة هترسل إليه أو اللي هو السلام يكون عن طريق القول، إن كانت فتية والمستفتي أرسل رسالة وافتتح الرسالة بالسلام، يبقى يترد أيضا ذلك السلام، مش مجرد إنه مكتوب إحنا بنقرأه كده في الرسالة، لا يرد ذلك السلام، يرد ذلك السلام. إذا قال فلان يقرئك السلام قالت وعليه السلام ورحمة الله، أو أنك أنت تدعو لمن حمل ذلك السلام عليك وعليه السلام، في رواية عليك وعليه السلام، يبقى ندعو للمبلغ وكذا اللي هو حمل للسلام، يبقى عليك وعليه السلام أو وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، رد على سلام من سلم علينا. قال باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. قال في رواية عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه كاف تحته قطيفة فدكية وأردف وراه أسامة بن زيد رضي الله عنه، وهو يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث ابن القزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغيروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا، فلا تؤذينا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة رضي الله عنه: اخشنا ما في مجالسنا فإن نحب ذلك، اخشنا في مجالسنا فإن نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دبته، ثم حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا؟ قال: عفو عنه يا رسول الله، اصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، وقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرك بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين طبعا، لأنه لا يجوز أن نبدأ أهل الكتاب بالسلام أو أن نبدأ أهل الشرك بالسلام، لا يجوز. طبعا كان مجلس فيه أخلاط من المسلمين وغير المسلمين، يبقى عندما نسلم لو مررنا على مجلس نسلم، ولكن نقصد بهذا السلام المسلم، نقصد بذلك السلام المسلم. وده الكلام ده أيضا يعني ينطبق على لو كان مجلس فيه أخلاط أهل سنة وأهل بدعة، يبقى أهل البدعة أساسا لا يتم السلام عليهم ولا يتم رد السلام عليهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله، يبدأ أهل بدعة يبقى لا ترد عليه السلام، مع أن رد السلام واجب لكن لا ترد، وإن كان لا نرد الواجب ابتداء يبقى أيضا نمتنع عن إلقاء السلام عليه، يبقى أهل بدعة أهل معصية، كما سيأتي الكلام من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم رد سلامه حتى تبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ يبقى الترجمة التالية قال باب: من لم يسلم على من اقترف ذنبا وما ولم يرد سلامه حتى رد السلام، عند رد السلام ده واجب، رد السلام واجب، لكن لا ترد السلام على مبتدع معروف ببدعته يدعو لذلك، لا ترد أيضا على من اقترف ذنبا وكان قائما على ذلك الذنب، لا تسلم عليه ولا ترد عليه إنكارا عليه، إنكارا عليه. لذلك قال: التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، يبقى مجموعة كده مختلطة من المسلمين والمشركين، إذا مر وألقى السلام يبقى على ذلك يقصد به المسلم، يقصد به المسلم. وأيضا يعني التسليم يعني السلام، احنا عندنا السلام بنطلقه على المصافحة، وده طبعا يعني أمر منتشر فيما بيننا، المصافحة غير السلام، السلام اللي هو إلقاء السلام القول كده السلام عليك، ده السلام أساسا. أما المصافحة فإحنا جرى العرف عندنا أن نقول يعني سلم على فلان، أي أن يصافح فلان، فالمصافحة غير السلام، صفحة تتحدى بها الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السلام أساسا بالقول، تمر على قوم قلنا السلام عليكم، تصافح القوم أو لا تصافح القوم، لكن هو ده السلام أساسا يعني. قال: التسليم في مجلس فيه أخلاط المسلمين والمشركين. ذكر هذه الرواية عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار وأردف وراءه أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث ابن الخزرج. وقبل ذلك قلنا أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما قال: لو دخل إلى بيته ورأى امرأته مع رجل يعني ينتظر حتى يأتي البينة لرفع سيفه ثم قتلهما، هو كان سعد بن عبادة مش سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن عبادة رضي الله عنه الذي قال ذلك. ويعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، مجلس كده اختلط فيه الجميع، يعني يبقى فيه من المسلمين، فيه من عبدة الأوثان والأصنام، وفيه من اليهود، أدي أهل كتاب وأدي أهل شرك وعبد الأوثان والأصنام، وأيضا طائفة مسلمة، فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وما زال كان على كفره لم يدخل الإسلام بعد، لم يدخل الإسلام إلا بعد بدر، قال فيه عبد الله بن أبي بن سلول وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدبة يبقى غبار الدبة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغيروا علينا أو لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله. يبقى مجموع موجود يعني مجموع مجتمع كده وبالتالي بقى فيه فرصة كبيرة جدا أن أدعو هؤلاء إلى دين الله سبحانه وتعالى وأعرفهم بالإسلام. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الداعي دايما بيستغل أي فرصة لا تباطأ أبدا في استغلال أي فرصة من أجل إبلاغ ذلك الحق إلى الناس من أجل إبلاغ هذا الحق إلى الناس. ده مجموع مجتمعه وبالتالي دايما إحنا الدعوة مقصورة عندنا على المسجد كأن المسجد ده هو ميدان الدعوة. هذا المسجد ده هنتعلم من خلاله ميدان الدعوة هو خارج المسجد خارج المسجد. يبقى ولذلك يعني يا قوم يا قوم وقرأنا صاحب ياسين كيف أتى من الأماكن المتطرفة البعيدة حتى يأتي قال يا قوم اتبعوا المرسلين مؤمن آل فرعون قال يا قوم. يبقى بيدعوهم فين بيدعوهم أين دول كانوا ما زالوا على الكفر يدعوهم فين يبقى خارج المسجد. فالدعوة احنا عندنا مقصورة داخل المسجد. لذلك ماذا لو سلب منك المسجد كان الإنسان هيبقى عاجز كده هيبقى عاجز. قل لا ده هو ميدان الدعوة أساسا خارج المسجد. داخل المسجد احنا بنتعلم أمر الدين ثم المطلوب ان احنا نقوم بنشره وإذاعته وبثه فين يبقى خارج المسجد. فلذلك ادي كان اخلاط من المسلمين والمشركين عبد الاوثان واليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على هذا المجلس ثم نزل فدعاهم الى الله وقرأ عليهم القران. طب يدعوهم ازاي قرأ عليهم القران؟ البعض كده بيظن ان لما تيجي تدعو يهودي او نصراني يبقى تدعوه بالطرق العقلية بالطرق العقلية. لا قرأ عليهم قرآن عبدت أوثانهم وقرأ عليهم قرآن يهود قرأ عليهم قرآن. هنا القرآن ده كلام الرب سبحانه وتعالى بينفذ دايما إلى داخل النفس. لكن ساعات الإنسان برأيه كده يقول هذا يهودي هذا نصراني هذا مشرك هذا ملحد يعني كيف يكلم هو يعني لا يعترف بالقرآن لا يعترف بالقرآن. لكن أنا لما أجي عامله كمسلم أقرأ عليه القرآن أقرأ عليه القرآن. القرآن نقول بينفذ دايما إلى داخل النفوس إلى داخل النفوس. والجمل اللي احنا ندعو من خلالها تجدها موجودة كنصوص في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دايما كده يعني العقول دايما تقول ذلك القول كيف أدعوه ولا يؤمن بالقرآن ولا يؤمن. أنا أؤمن بالقرآن فأنا أقول قال الله تعالى لنا كذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا. يبقى الكلام واحنا بنقرا في القران قل يعني قل ده رد على القوم يعني قل كذا ده رد على القوم. فكيف ترد على القوم من خلال القران خلال القران. بس احنا نعلم او نتعلم كيف ناتي بالدليل للمساله او لهذا القول او لهذه الواقعه او الحادثه حتى نرد على القوم. يبقى هنجد اي رد تريد ان ترد به على هؤلاء موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن المطلوب ان احنا نتفقه فعلا في كتاب الله عز وجل وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل فدعوه الى الله وقرا عليهم القران. عندنا حادثه ابن مسعود رضي الله عنه لما قرا القران على كفار قريش في الكعبه قرا عليهم القران وان احد المشركين استجاره فاجره حتى يسمع كلام الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يعني احنا محتاجين نسمع قران محتاجين نسمع الناس قران يعني مش محتاجين ان احنا نسمع قران ونفهم القران ونفقهه ومحتاجين نسمع الناس ايضا قران. انا اتكلم من كلام ربي سبحانه وتعالى اتكلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ووحي ايضا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فاحنا بنتكلم بالوحي الذي انزل على النبي صلى الله عليه وسلم وده كلام في الدين. يعني احنا كلام في الدين اتكلم في الدين من فين؟ هل من رايي يعني نقول على ذلك ارتب انا جمل؟ طب ما احنا عندنا النصوص من الكتاب والسنه. الدين ايه؟ قال الله وقال الرسول قال الله وقال الرسول. فلذلك نزل ودعاهم الى الله وقرأ عليهم القرآن قرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن ابي بن سلول ايها المرء لا احسن من هذا ان كان ما تقول حقا فلا تؤذينا في مجالسنا وارجع الى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال ابن رواحة رضي الله عنه اخشنا في مجالسنا فإن نحب ذلك اخشنا في مجالسنا فإن نحب ذلك. فاستبى المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتوثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم. ثم ركب دبته حتى دخل سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ ودي كنية اللي هو أبي بن سلول، يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. قال: عفو عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، وقد اصطلح أهل هذه البحر على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد من كده، لو مر إنسان بأخلاط من أو بمجلس فيه أخلاط من مشركين ومسلمين، يبقى يطرح يلقي السلام أم لا يلقي السلام، ويقصد بذلك المسلم. مر بمجلس فيه أخلاط من أهل السنة أو البدعة، يلقي السلام ويقصد به أهل السنة، يقصد به أهل السنة. قال: باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: لا تسلموا على شربة الخمر. قال: لا تسلموا على شربة الخمر. قال أيضا في رواية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن تبوك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، قال: وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، فأقول في نفسي: هل حرك شفتي برد السلام أم لا؟ حتى كملت 50 ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. من لم يسلم على من اقترف ذنبا، لو هو مقترف ذنب كده وكان ما زال قائما على ذلك الذنب، يبقى لا تلقى عليه السلام. يبقى هذه باب إنكاره، هننكر إزاي؟ بعدم إلقاء السلام على هذا الرجل. وقلنا الكلام ده بقى على من اقترف ذنبا، وكذلك على المبتدع، يبقى على المبتدع. ولم يرد سلامه، ورد السلام ده واجب، يبقى لا ترد الذنب، لا ترد السلام، يبقى هذا المبتدع، هذا المبتدع. ويبقى حتى تبين توبته وإقلاعه عن هذه البدعة، وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا تسلموا على شربة الخمر، سلموا على شربة الخمر. وكذلك رواية كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن تبوك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فكان كعب بن مالك رضي الله عنه بيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، وأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ يعني معنى كده أنه لا يسمع جوابا. يبقى كان بيأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، وبالتالي بينظر كده إلى شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، هل تحركت برد السلام عليه أم لا؟ معنى الكلام أنه هو لم يسمع ردا لسلامه، فلذلك يبقى إيه؟ عدم إجابة سلام ذلك المبتدع، عدم رد السلام على ذلك المبتدع أو على ذلك الذي اقترف ذنبا. حتى كملت 50 ليلة وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. بدأ الحكم أساسا، لكن برضك هنا الحكم كيف يطبق؟ يبقى في مصالح ومفاسد، في مصالح وفي مفاسد. يبقى على ذلك ممكن قالوا: خشى من هذا الظالم، يبقى الظالم ما تلقيش عليه السلام، لكن أنا أخشى من بطش ذلك الظالم، يبقى السلام عليك. اللي يقصد بالسلام أنه اسم أسماء الله عز وجل، أي أن الله رقيب عليك، السلام عليك أي أن الله رقيب عليك. يبقى لا يقصد السلام إلى التحية، ولكن الله هو السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أي أن الله رقيب عليك. قالوا بدأ خروج من هذا الأمر. يبقى في مصلحة ومفسدة، لو لم تلق عليه السلام يبقى نقول فيه مفسدة عظيمة، يخشى الإنسان على نفسه من بطش ذلك الرجل أو من غير ذلك. فبالتالي في مصالح ومفاسد، لكن ننتبه كده أن لما نوجه السلام ممكن من أجل الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، أريد أن يعني أبني جسرا بيني وبين فلان، بيني وبين فلان، قلنا حتى ندعوه. ما مش صاحب البدعة، مش معنى الكلام أن أنت لا تلقى عليه السلام أنك أنت تتركه مع بدعته، وذلك صاحب الذنب تتركه مع ذنبي، أنت مطالب بدعوة هؤلاء وإنكار ذلك المنكر، في منكرات يبقى لابد من إنكارها، مش مجرد فقط ان انت لا نلقى عليه السلام هو ده الحكم اللي احنا يختص بينا، ما يختص بك انك انت دعوت هؤلاء الى الحق وايضا امر هؤلاء بالمعروف ونهي عن المنكر. فيبقى ايه منظومه الاسلام؟ منظومه متكامله، منظومه متكامله ان شاء الله. ده هو قال العلماء عدم القاء السلام على المبتدع وخلاص. طب انت ماذا صنعت مع هذا المبتدع؟ صنعت معاه ايه؟ بقى المطلوب مننا ان احنا ندعو اهل الكتاب، قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الله. دعوه اهل الكتاب ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم. يبقى دعوه اهل الكتاب ده امر مطلوب، امر مطلوب. انت مطالب بدعوه جميع الخلق. يبقى ندعو العصاه، ندعو المبتدعه، ندعو الكفار. يبقى دعوه الدعوه لدين الله عز وجل. مش هناخد حكم واحد من الاحكام ونقول ده يخصنا فانا لا اطبق، انا لا القي السلام على اهل الكتاب، لكن ده ما يمنعش دعوه اهل الكتاب الى الدين. يبقى نقول لا تبدا اهل الكتاب بالسلام، صح الكلام ده صحيح، ولكن اين انت من دعوه اهل الكتاب؟ زي ما بتستجيب وبالتالي لا تبدا اهل الكتاب بالسلام. لماذا لا تبدا اهل الكتاب بالسلام؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نبدا اهل الكتاب بالسلام، والذي نهاك عن ان تبدا اهل الكتاب بالسلام امرك ان تدعو هؤلاء الى دين الله، امرك ان تامر معروف وتنهى عن منكر، امرك بالنصيحه. يبقى احنا ما ناخدش جزء كده ونترك الشطر المهم جدا هو دعوه هؤلاء، انقاذ هؤلاء من النيران. قال باب كيف الرد على اهل الذمه بالسلام، كيف الرد على اهل الذمه بالسلام. قال في روايه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. قال ففهمتها، تقول عائشه رضي الله عنها ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت وعليكم. أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقل وعليك. ثم ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. يبقى إزاي بنرد التحية على أهل الكتاب؟ يبقى ده البيان أهو، وده تفسير لقول الله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أو ردوها يبقى نرد نفس الكلام، السلام عليكم يبقى كلمة ردوها يبقى عليك السلام، أدي الرد أهو. أو إن إحنا نزيد فيها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها يبقى نزود عليها، أو ردوها أو ترد نفس الكلام، أنا السلام عليكم نرد، السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يبقى نردها، أدي رد بنفس الكلام. فعلى ذلك لكن كيف نرد على الكتاب؟ فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رد السلام على أهل الكتاب إن ابتدؤونا بالسلام أن يقول وعليكم ولا نتعدى، يبقى ده كمال الرد على هؤلاء. يبقى كمال الرد، رد ده ما فيهوش نقصان، ما فيهوش نقصان، نزود لا ليس هناك زيادة، دي رد السلام كاملا على هؤلاء أن تقول وعليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. طبعا لما يقولوها كده ويخطف الكلمه تبان كانها ايه؟ سلام، احنا مش بندقق في الالفاظ، لكن هو السلام عليك اي الموت. يبقى كما قال حبة السوداء شفاء من كل داء الا السام، السام اللي هو الموت يعني. فقالوا السلام عليكم، لكن بيخطفها كده احنا ايه؟ مش بنحقق بقى في الكلمات اللي بيقولها، فبنسمع ان هو القى السلام. ففهمتها، تقول عائشة رضي الله عنها ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. يبقى حتى في الرد على هؤلاء مع أنهم يعني ده دعاء عليك بالموت، لكن كيف يعلمنا كيف يكون الرد وكيف يكون الرفق أيضا. فقلت رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. خلاص ده كان تم الرد، وعليكم سواء بيدعو علينا بالموت احنا نقول له عليكم، اي رد عليك الامر ده. يبقى نقول المسألة ما تحتاجش إلى تعليق أكثر من ذلك. والرفقة رفقة حتى نقول في الرد على هؤلاء، يعني على هؤلاء يبقى كيف نرد عليهم؟ قالوا عليكم، وده الرفق والأمر كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، حتى في رد يعني ذلك الدعاء اللي هو دعوا به على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عليكم أي رد عليكم ذلك الأمر. أيضا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقلوا عليك، يعني بيعلمنا حتى لما اليهود لما يمروا بيسلموا إزاي، ده طريق التسليم اليهود. طب أنا ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ هل يا ترى أقول عليكم السلام واللعنة وغضب الرب سبحانه وتعالى غير ذلك؟ لا، قلوا عليك فقط خلاص. والله تعالى كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى يستجيب لنا فيهم ولا يستجيب لهم فينا، فلذلك قال قلوا عليك. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. ولكن لا نبدأ أهل الكتاب بالسلام، لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام. يبقى على ذلك يبقى لما نمر على أخلاط مجلس فيه أخلاط المسلمين والمشركين هنلقي السلام ونقصد بذلك المسلم، وإن كان بقى يعني على رجل نصراني أو يهودي ونحن نعلم أنه نصراني أو يهودي، يبقى على ذلك لا نبدأ بالسلام، إن هو بدأنا بالسلام هنرد ونقول عليك أو عليكم كانوا مجموعة، يبقى لا نتعدى. وده تمام الرد، ده تمام السلام بالنسبة لهؤلاء كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب من نظر في كتاب أن يحضر على المسلمين ليستبين أمره. ثم ذكر رواية عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن عوام أبا مرثد الغنوي وكلنا فارس، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين مع صحيفة من حاطب ابن أبي بلتعة إلى المشركين، قال فأدركناها تسير على جمل الله حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب، فأنخنا بها ابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا، قال صاحبي ما نرى كتابا، قال قلت لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك، قالت فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزتها ومحتجزة بكساء فأخرجت الكتاب، قال فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ قال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله وما غيرت ولا بدلت، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بي عن آلي ومالي وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن آلي وإمالي، قال صدق فلا تقول إلا خيرا. قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فأضرب عنقه، قال فقال يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، قال فدمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم. ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة تبذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.